إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. في آخر الزمان وفتن كقطع الليل المظلم، علامات الساعة الصغرى وقعت، وهناك علامات الساعة الصغرى لم تقع وتصل إلى الفتن، تموج موج البحر، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فهي فتن تموج موج البحر. موت خليفة، ثم تنازع الحكم في جزيرة العرب، ثلاثة يتنازعون على الحكم كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلا إلى واحد، ثم لا يصير إلى واحد. قال صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم، أي عند الكعبة عند مكة، ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلوكم قتلا لم يقتله قوم. يظهر في هذه الفتن يظهر أمراء الظلمة يقتتلون، ويظهر عليهم أحدهم وظهور السفيان علامات الساعة، يفض بكرا بكرا على المنبر، يسمع بظهور المهدي في مكة، يجهز جيشه لقتاله، فيخسف بهم بين المدينة ومكة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء بين المدينة ومكة خسف لأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف من أولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. يأتي البشير إلى المهدي في مكة فيقول المهدي: نحن المهديين بحق. فمن هو المهدي؟ وما سبب ظهوره؟ ومن أين يظهر؟ وماذا يفعل؟ وأتباعه، ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. المهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله الحسني بن علي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية فاطمة، من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أي من نسلي أجل الجبهة أقنى الألف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما ظلما وجورا ويملك سبع سنين. تنعم الأمة في عهد المهدي نعمة عظيمة، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطي المال بغير عدد، ويخرج المهدي من قبل المشرق ويعيده الله بأناس من أهل المشرق يحملون معه الدين يجاهدون في سبيل الله. ينتشر الدين في البلاد ويفشو السلم بخروج المهدي. في مكة عند اقتتال ثلاثة كلهم أبناء خليفة وقت ظهور يؤيده الناس الله بأناس من المشرق راياتهم سود. قال صلى الله عليه وسلم: مبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف بين الناس وزلازل أي فتن فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا. فقال رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ قلوب أمة محمد عدله حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول: ائت السدان أي الخازن فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له: احثوا ليس عدلا ولكن حثوا احثوا، حتى إذا حجزهم وأفردهم ندم حتى ما حتى من المال ثم ندم فيقول: كنت أجع، يخاطب نفسه، كنت أجع أمة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم. قال فيرده يريد أن يعيده فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه، فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين. ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، أي أن الله يصلحه للقيادة ويهيئه لها ويوفقه ويلهمه ويرشده في ليلة، ويعطيه من صفات القيادة والحكمة ما لم يكن عنده. قال صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، يعني بين الحجر الأسود والمقام، ولم يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. هذا في مكة وعند الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى من مريم فيقول أميرهم: المهدي تعال صل لنا، يصطفون إلى الصلاة، فإذا بعيسى ابن مريم ينزل من السماء واضعا يديه على جناحي ملك أو ملكين، فينزل فإلههم قد صفوا للصلاة وإمامهم المهدي، فيقول إمامهم المهدي تعالى صل لنا، أي إم بنا إماما. فيقول لا، عيسى عليه السلام يقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. فالمهدي في الفترة التي تسبق علامات الساعة الكبرى، وعيسى عليه السلام إذا نزل كانت علامات الساعة الكبرى قد ابتدأت. قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اليهود أرادوا قتل عيسى عليه السلام، لكن الله رفعه وطهره وألقى الشبه على الشاب من أصحاب عيسى عليه السلام، ورفع عيسى ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وأخذوا شبيهه فصلبوه وظنوا أنهم قتلوه. وفي الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيها دليل على الرفع إلى السماء أولا، ثم فيها دليل النزول في آخر الزمان، ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فيؤمن به أهل الكتاب ويسلموا ويتبعون الإسلام. وفي آية أخرى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وفي قراءة أخرى وإنه لعلم للساعة. وسمي عيسى عليه السلام بالمسيح لأكثر من قول، منها أنه كان يمسح للعاهة فيبرأ. وفي نزول عيسى عليه السلام من الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة، أي الساعة، إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا فيها 10 آيات. هذه علامات الساعة الكبرى، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف. وحديث آخر يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الطريق ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبلها من كافر ويعطي المال حتى لا يقبله أحد حتى يكون وتكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. وفي عيسى بن مريم وردت أحاديث كثيرة وعديدة، وبعض العلماء يعتبر عيسى عليه السلام هو نبي وصحابي، والصحابي تعريف الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فعيسى عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وآمن به، وسينزل ويموت في الأرض على ذلك، وسيقتل المسيح الدجال في باب لد في فلسطين. وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان على المنار عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، على جناح ملكين يقطر شعره كأنه جمال. وتذكر أخي إن عيسى عليه السلام أصلا هو معجزة، فهو مولود من أم دون أب، فالله يخلق بالأسباب ودون الأسباب، والحكم كثيرة في نزول عيسى عليه السلام، منها الرد على اليهود من زعمهم أنهم قتلوه، ويبين كذبهم، فهو الذي يقتل رئيسهم الدجال في آخر الزمان. وأيضا عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال رب اجعلني من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاءه وينزل مجددا للدين، فالله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. ونزول عيسى عليه السلام لدنو أجله وحتى يموت ويدفن في الأرض ويصلي عليه المسلمون، وأيضا ليظهر زيف النصارى فقد جعلوه إله وثالث 3، ويهلك الملل ويبقى الإسلام، فإنه يكسر الصليب ويصلي خلف المهدي، وأن هناك ارتباط بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه إلا بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء أخوة، وعيسى عليه السلام سيحج البيت. وأيضا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن نوصل إليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكما عدلا، حكما قصدا وإماما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويكون الدعوة واحدة، فأقرئوه أو أقرئه السلام من رسول الله وأحدده فيصدقني. وعليك السلام: يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام: يا من أوصلت السلام، وهي أمانة لنا ولمن بعدنا أن نوصل السلام لعيسى بن مريم عليه السلام. وصلى الله على محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.